صار الحديث ليس له معنى، صار الحديث ليس له معنى، لأنه من المعلوم أن كل حي فإن ذكاته كذكاة الحي الآخر. واضح؟ يكون الحديث عديم الفائدة، كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، وهذا لا شك أنه لا فائدة فيه. ثانيا، إذا أخذناه بظاهره قلنا ذكاة الجنين فهو إذا خرج لم يكن جنينا، وهذا يقتضي أن الحديث يدل على أن الجنين إذا ذكى في بطن أمه فذكاته كذكاة أمه، وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريده. فتبين هذا بطلان القول بأن المراد بذلك أن ذكاة الجنين كذكاة الأم تكون بإنهار الدم وهو حي. فإن قال قائل لهم أن ينفصلوا عن هذا بقولهم إن المراد بذكاة الجنين باعتبار ما سبق، كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، واليتيم لا يعطى ماله إلا إذا بلغ، وإذا بلغ لم يكن يتيما. قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ، والأصل أن يحمل الكلام على ظاهر، فسقط هذا الجواب. وخلاصة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا ذبحت البهيمة وهي حامل فإن ذكاتها ذكاة لجنينها، لا يحتاج أن يذكى إذا خرج ميتا. أما إن خرج حيا فإنه لا بد أن يذكى، إذا خرج حيا فإنه لا بد أن يذكى، لأنه انفصل عن أمه وصار مستقلا، فلا تكون ذكاة أمه ذكاة له. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون هذا الجنين قد أشعر، أي نبت شعره، أم لم يشعر، وهو كذلك حتى لو لم يبق على وضعه إلا ساعات ثم ذبحت الأم وخرج الجنين ميتا فإنه يكون حلالا لعموم الحديث. والتفصيل بين ما أشعر وما لم يشعر لا دليل عليه. نعم. ذكر مصنف حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قطع دواب الصبر. نعم. وذكرنا دواب ما يجوب على نعم. وقطع الصبر هو الرمي. وكيف نقتل حيا وعقرب وغيره؟ الحي والعقرب إذا قدرت عليها فاقتلها لا صبرا، لا صبر، يعني لا تحبسها ثم تقتلها، اقتلها مباشرة. إيش؟ هذه ما الظاهر حتى لو قلنا بأن الحديث يشمل كل دابة هذه ما تحتاج إلى قتل البعوضة أو تمسها بطرف أصبعك، هذا فيه. وذكر بعض ولا أحد يقتل البعوضة الصبر. في وجه الصبر، والصبر هو الذي يحدث حتى يموت من عطش الجوع. لا هذا غلط، هذا وإن كان في احتمال لكن لا يقال قتله، يقال حبسه حتى مات، مثل قصة الهرة. نعم. إذا كان الحيوان لا يقدر على ذبحه إلا برفع يديه وإليه، فالبقر والجاموس فهل يكون ذلك؟ لا، يكون هذا من إحسان القتلة، يعني لو كان هذا الحيوان الذي يراد ذبحه لا يمكن القدرة عليه إلا بحبسه بشد يديه ورجليه فلا بأس. وهذا الآن هو المتبع عندنا في نحل الإبل، لا يعرف الناس عندنا هنا في نجد اللهم إلا القليل لا يعرفون أن ينحوها وهي قائمة أبدا، بينما نحوها وهي قائمة أسهل بكثير، رأيناهم في المنحر في ميناء يذبحون العشر بسرعة، يضربها بالحربة ثم يجرها حتى تتقطع الأوداد ثم تسقط على جنبها الأيسر. وهذا هو الذي يدل عليه القرآن، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. لكن عندنا لا يمكن أن يفعلوها، فيربطونها أولا حتى يوثقوها تماما ثم ينحروها. نعم خالد. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكل أحدكم شفرة فيه، هل هذا تفسير للإحسان يا شيخ؟ لا، هذا نوع من الإحسان، ولهذا ولوا ذبيحته هو من الإحسان أيضا. وإراحة الذبيحة ليس مقصورة على حد الشفرة، بل على حد الشفرة، ولو كان يأتي بعزيمة وقوة ونشاط وسرعة. كل شيء في هذا، في تسهيل قتلها وفي كيفية القتل وفي كل شيء. هل يرجح معنى الشرع هو تسهيل القتل؟ لا، رجحنا القول الأول في القتل، في القتل. نعم. نعم. هذا هو الظاهر، أنه يفصل بين ما في حياة مستقرة وما في حركة مذبوح. ومع هذا نرى أن الذين ينحرون الإبل يذبحون يذكون هذا الجنين ويخرج منه بعض الدم، وهذا لا شك أنه أكمل لخروج الدم المحتقن. نعم. إذا كان في حياة مستقرة لا يذكر. كيف؟ إذا كان في حياة، إذا كان من السائل؟ إذا كان في حياة مستقرة لا بد، إذا كان لا بد أن يذكر. إذا لم يكن في حياة مستقرة فليس بشرط، مثل حركة المذموم. نعم. ما رفع علينا الدرس لا الإحسان الواجب والإحسان المستحب. ما رفع علينا. نعم. الإنسان واجب ما كان واجبا، بحيث لو تركه الإنسان لأثم، والمستحب ما كان زائدا على ذلك. فمثلا إذا أحسنت إلى شخص في الإنفاق عليه وهو ممن تجب عليك نفقته فهذا إحسان واجب، وأما إذا كان ممن لا تجب عليك نفقته فهو إحسان مستحب. أما إذا قيل عدل وإحسان صار المراد بالإحسان ما زاد على العدل وهو غير واجب. نعم فؤاد. كثيرا ينطلق الشاب نسيا من كانت خروفا فيصعب ويتعسر ويسافر في البر، فهل يلزمنا أن يركض وراء الرجل حتى يمسكه؟ أن إيش؟ يركض وراء صاحبه. نعم. أو يتركها يعني. وعلى كل هذا بينظر للأسهل. أولا أنه قد يقول هذا الرجل أنا أسعى وراءها حتى أدركها، يعني لا أريد أن أذبحها، أريد أن أبيعها، أو تكون مثلا ناقة يحتاج إلى أولادها ونسلها حسب ما يرى أنه أنفع له. الأنفع له، الأنفع له ويفعله. نعم. فلا يحل، لا يحل عنده، لا يحل عنده، ولكن الصحيح ما عليه الجمهور. نعم. بارك الله فيك. الذبيحة باليسرى واليمنى. إيش؟ الذبيحة باليسرى واليمنى هذا في إشكال. في إشكال. كيف؟ ما هو الإشكال؟ يعني الذبيحة باليسرى من الذي يذبح اليسرى؟ في أناس يسمونه أعسر، يده اليسرى هي التي فيها القوة، تجد يكتب باليسرى ويضرب باليسرى، وهي أشد من اليمنى. اليمنى رخوة، ما هي جيدة. هذا لا ينفع، لا ينفع ذبحه إلا باليسار. الآن أنت أعسر ولا أيمن؟ إيه؟ طيب لو قلت لك اكتب باليسرى هل تستطيع أن تكتب باليسرى مثل ما تكتب باليمنى؟ لا ما تعودت. أي ما تعود. نعم نعم. إذا إيش؟ أي نعم. أي نعم. إذا عين طرف هو بعينه هو فيها الجنين فيشمل يشمله يجب ذكره. نعم سليم. وش ولدها؟ سبحان الله. لكن لو أنها ذبحت بارك الله فيك وعلى طول شق بطنها ما. ها يمكن يصير حج. اللهم رب العالمين. نعم ورميناه لكن أصابه بعظم. إيش؟ وضعت البهيمة في الجيل ورميناه. نعم لكنه أصابه بعظم. فانبعث الدم يعني رميت البعير في البير فأصابه في عظمه ولكنه انبعث الدم حتى نضب الدم ومات. هو حلال الغالب انه لا بد انبعث لا بد وان كان يعني انبعث ببطء اذا لم يوافق احد الاولاده ينبعث لا بد ولكن ببطء. كيف ينفخونها معي؟ ينفخونها بالقربة؟ مكينة؟ ها؟ كير؟ هنا ينفخون البهيمة مع الرقبة؟ ايه؟ هذا اللي أخشى أن يكون فيه غش. هذا علشان الجلد ينفصل من اللحم وبس سهل صلحه. إيه لكن يقال لي إنه فيه غش. النفس اللحم يدخله هذا الهواء. فيبهو في عين الزبون. أما إذا كان خاصة له ولم يكن في هذا ضرر فلا بأس. بعضهم ينفخون بهواء مسخن هذا ما شاء الله هو جيد. هو يفصل الأول يدخل يريده من الداخل. نعم يفصل اللحم من الجلد ثم يدخل المنفاخ ينفخه حتى ينفصل مثل ما قال الله سبحانه مجذوب. ويحيى يقول فيه ناس ما شاء الله عليهم في أفواههم. نعم هذا لا بأس به شرطا لا يكون للبيع. إن كان للبيع ففيه غش لأن اللحم حتى اللحم يبهو يكون منظره جيدا. نعم أنا إيش جماعات كيف جماعات يعني أنهم يذبحوها والأخرى تنظر. لا هذا ليس من الأحسن لأن هذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم لأنها ترتع. ونحن رأينا هذا فعلا يعني رأينا في المنحر في ميناء أن الإبل تهرب إذا رأت الأخرى قد نحرت تهرب ولا وتأبى أن تدخل المكان. هنا هنا يكره أن يذبحها والأخرى تنظر إليها. انتهى الوقت. كملنا الباب. تعالى في كتاب الأطعمة في كتاب الأطعمة لا من صيد الذبائح إيه لا من صيد الذبائح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح لابن عباس موقوفا عليه. وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ورجاله موثقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا قال العلماء في هذا الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه؟ اختلف في تفسيره على اختلافهم في إعرابه. فقال بعضهم أن ذكاة الجنين هو المبتدأ ويحتمل على هذا وجهين من المعنى. المعنى الأول أن يكون تشبيها بليغا فيكون المعنى ذكاة الجنين كذكاة أمه. نعم. والمعنى الثاني أن يكون معناه ذكاة الجنين بذكاة أمه. وهذا الذي تؤيده الروايات الأخرى ويؤيده إعراب أن ذكاة أمه مبتدأ مؤخر. نعم. إذا اختلفوا فيه هل المعنى زكاة جنين كزكاة أمه يعني إذا خرج وذكي فكذا صار كزكاة أمه بإنهار الدم أو أن المعنى أن الأمة إذا ذكيت فهو زكاة لجنينه؟ والصحيح هو الثاني. الصحيح هو الثاني لأننا لو أخذنا بالأول لكان الحديث عديم الفائدة إذ أن الجنين وغير الجنين ذكاته كذكاة أم الجنين. وأيضا ذكاة الجنين كذكاة أمه لا يصدق عليه الذكاة أو لا يمكن أن يذكى وهو جنين. والحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا قلنا ذكاة الجنين كذكاة أمه فالمعنى أنه يذكى في بطنه حتى ينهر دمه وهذا لا يستطيع. وعليه فيتعين أن يكون المعنى أن ذكاة الأم زكاة لجنينها وهذا الذي عليه الجمهور. طيب أما حديث أما فوائده فيؤخذ منه ما اخترنا أنه الصحيح أن زكاة الجنين زكاة أمه بمعنى أن زكاة الأم زكاة للجنين. ومن فوائده أنه لا يشترط إنهار الدم بعد خروجه أي بعد إخراجه من بطن أمه بعد أن تذكى لا يشترط إخراج الدم لأن ذكاته قد تمت من قبل. ولكن قال بعض أهل العلم ينبغي أن ينهر دمه حتى يطهر من الدم الذي لم يخرج. ومن فوائد هذا الحديث تيسير هذه الشريعة بأنه كلما كان الأمر شاقا حل التخفيف لأن العثور على الجنين أمر لا يمكن إلا بشق بطن الأم. وشق بطن الأم إن كان قبل أن تذبح فهو إضاعة لماليتها وإن كان بعد ذبحها فربما لا يدرك الجنين حتى يذكى. فكان من تيسير هذه الشريعة أن ذكاة أمه ذكاة له. ومن فوائد هذا الحديث أيضا شمول الشريعة وبيانها لكل شيء من دقيق وجليل لأن مثل هذه الصورة أعني أن يذكى الحيوان وفي بطنه حمل نادرة الوقوع، يعني يمكن في 105 أو أقل، لكن لما كانت الشريعة شاملة لكل شيء نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. أما حديث ابن عباس وهو بعد درس الليلة يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. المسلم يكفيه اسمه، يعني يكفيه أن يكون مسلما في حل الذبيحة لأنه مسلم، فيكفيه أن يكون مسلما. فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي يعني عند الأكل ثم ليأكل. وهذا اللفظ كما ترى لفظ لا تشعر بأنه خارج من مشكاة النبوة، لأن فيه ركاكة، لأن المسلم يكفيه اسمه. إذا قلنا إن وصف الإسلام كاف عن التسمية فيعني هذا أنه لا يشترط في المسلم أن يسمي كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء. وإن قلنا إن الإسلام غير كافي قلنا إذن ذبيحة الكتاب إذا نسي فإنها تكون كذبيحة المسلم، لأن العلة هي النسيان. ثم إن سياق الحديث وصيغته تدل على أنه لم يخرج من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال المؤلف أخرجه الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعف وفي إسناده محمد ابن زيد ابن سنان ابن يزيد ابن يزيد محمد ابن يزيد ابن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. إذا قالوا صدوق عند المحدثين فيعني أنه ضعيف يحتاج إلى من يقويه، ولهذا قال وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال وإن ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ورجالهم وثقوا. كل هذه الأحاديث كما ترون ضعيفة جدا ولا يقوي بعضها بعضا، بحيث تقاوم أو بحيث تعارض الآيات والأحاديث الدالة على وجوب التسمية، فضلا عن كونها تقاومها وتبطل دلالتها. فمثلا الحديث الأول فيه راو في حفظه ضعف، وفيه أيضا من هو صدوق ضعيف الحفظ، ففيه راويان ضعيفا. والثالث عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس فيه علة، وهي أنه موقوف على ابن عباس، فيكون رأيا لصحابي، وهذا الرأي مخالف لمقتضى الكتاب والسنة، فلا يعارض الكتاب والسنة ولا يقاومهما. الثالث فيه علة أيضا وهي الإرسال، والمرسل من قبيل الضعيف، ولضعف هذه الأشياء سندا أو متنا نقول لا يمكن أن تعارض بها النصوص الواضحة الصريحة الصحيحة بأنه لا بد من التسمية، وقد ذكرناها فيما سبق وبينا أنها واضحة. فإن قال قائل إن ابن جرير رحمه الله نقل الإجماع على سقوط التسمية بالنسيان، قلنا أجاب عن هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره بأن ابن جرير يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تخدش الإجماع ولا تمنع منه، ولكن رأيه رحمه الله ضعيف، لا سيما إذا كان رأي الأقل هو الذي تقتضيه الأدلة، فالمسألة ليس فيها إجماع والأدلة تدل على أنه لا بد من التسمية، وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله. وإذا تأمل الإنسان الأدلة تبين له أنه الصواب، أما كونه لا يؤاخذ بالنسيان فنعم لا يؤاخذ، ولهذا لو ذبح بدون تسمية عمدا كان آثما، لكن هنا ذبح وهنا أكل. فالذابح إذا نسي نعم لا إثم عليه، لكن الآكل من هذه الذبيحة وهي لم يسمى الله عليها يأثم، فإن أكل ناسيا فلا إثم عليه. فهذا القول لا يخرج عن هذه القاعدة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهو الصواب. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية، ويقال أضحية وأضحية، وهي ما يذبح أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل. وأيام النحر سيأتينا إن شاء الله أنها أربعة على القول الراجح، وهي يوم العيد، عيد الأضحى، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. فما يذبح تقربا إلى الله في هذه الأيام يسمى أضحية. وأطلق عليه اسم أضحية لأنه يذبح ضحى، إذ أن ابتداء الذبح بعد صلاة العيد وخطبتها، وهذا يكون ضحى يوم النحر. والتسمية تثبت بأدنى علاقة، بدليل مزدلفة ماذا تسمى؟ تسمى جمعا، لأن الناس يجمعون فيها بعد عرفة، مع أن الناس يجتمعون في عرفة وفي منى، لكن كما قلت لكم التسمية تحصل بأدنى علاقة. الأضاحي حكمها مختلف فيه، من العلماء من يقول إنها واجبة وأنها فرض، ولهم على ذلك أدلة، ومنهم من يقول إنها سنة مؤكدة ولا يأثم الإنسان بتركها، ولهم على ذلك أدلة، ومنهم من يقول سنة يكره تركها للقادر، فتكون أرفع من السنة قليلا، لأن السنة السنة لا يأثم تاركها، لكن السنة التي تكون قريبة من الواجب يكون تاركها قد أتى مكروها. ويظهر من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأضحية واجبة لأنها من شعائر الإسلام، ولأن الله تعالى شرعها لمن لم يكن في مكة حتى يتساوى العباد في التقرب إلى الله تعالى بالنحر في جميع البلاد. وهذا من نعمة الله عز وجل ورحمته، لما حرم هؤلاء الوصول إلى مكة ليذبحوا الهدايا هناك شرع لهم إيش؟ ذبح الأضاحي في بلادهم، فهي من الشعائر. والقول بالوجوب على القادر قول قوي جدا، والأدلة لهؤلاء وهؤلاء قد بسطناها في كتاب الأضحية والزكاة، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها. أما الحديث فيقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم من أحواله في بيته ما لا يعلمه كثير من الرجال. يقول كان يضحي بكبشين، والكبش ذكر الظأن الكبير، أقرنين يعني لهما قرون، وإنما اختار هذين لعظمهما، ولأن ما له قرون أكمل مما ليس له قرون، فإن وجود القرون من كمال الخلقة، وهو أيضا يدل على قوة الخروف وشدته، لأن هذا الذي له قرون تجده عند المناطحة يهزم ما يناطحه من الظأن، وحينئذ يكون له قوة، قوة معنوية جسدية وقوة في مصارعة العدو، ويسمي ويكبر. وفسر ذلك بقوله في اللفظ الآخر يقول بسم الله والله أكبر. والتسمية سبق أنها شرط لحل الذبيحة، والتكبير سنة، وإنما شرعت التسمية هنا لأنها شرط لحل الذبيحة، وشرع التكبير لأن التكبير تعظيم لله، والذبح تقربا إليه تعظيم له، فيحصل التناسب بين التعظيم الفعلي والتعظيم إيش القولي. أما بسم الله فقد مر علينا كيف إعرابه، أنها متعلقة بمحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، يقدر فعلا لماذا يا عبد الله بن عوض؟ لماذا يقدر فعلا؟ نعم شراه، لأن الأصل في العمل الأفعال، ولهذا تعمل الأفعال بلا شرط، وما ينوب عنها في العمل لا بد فيه من شروط، عمل المصدر، عمل اسم الفاعل، عمل اسم المفعول، عمل الصفة المشبهة، كله لا بد فيه من شروط. ومناسبا لماذا سأل؟ لماذا يقدر فعلا مناسبا؟ يقدر فعلا فهم أهل، لكن مناسبا لماذا؟ نعم لا نعم لا لا لا، أنا أقصد لماذا يقدر فعلا مناسبا؟ لأنه أدل على المقصود. مثلا انت بتقرا تقول بسم الله اقرا، يجوز ان تقدرها بسم الله ابتدئ، لكن اذا قلت بسم الله اقرا صار ايش ادل على المقصود. طيب متاخرا خالد، هذه واحد، تيمنا بالبداءه ببسم الله، بسم الله بالبداءه بسم الله، والثاني نعم إفادة الحصر، لأن تقديم ما حق التأخير يدل على الحصر. كيف نقدر إذا أردت أن تذبح فقلت بسم الله غمد بسم الله أذبح؟ تمام. أما الله أكبر فهم معروف مبتدأ وخبر، وقد عرفنا أن الحكمة من التكبير هنا هو أن يتفق الفعل والقول على تعظيم الله عز وجل. ويضع رجله على صفاحهما، يضع رجله عند الذبح إذا أضجعهما وضع رجله على صفاحهما أي صفحتي عنقيهما. لماذا؟ من أجل أن يضبطها عن الاضطراب والتحرك، لأنها لو اضطربت وتحركت ربما لا يأتي على ذبحها على الوجه المطلوب، وربما ترجع السكين على يده اليسرى، فلا بد من أن يضع رجله على صفحه. لكن هذا الوضع هل هو وضع هين ولا وضع شديد بحيث يضبط البهيمة؟ نعم الثاني بلا شك، مجرد الوضع لا يفيد. وفي لفظ ذبحهما بيده، وهذا تصريح بالمراد بقوله يضحي، وإلا لو لم تأتي هذه لكان كلمة يضحي يحتمل أن يكون يذبحهما بيده أو يأمر من يذبحهما، لكن إذا جاء التصريح صار أبلغ، ذبحهما بيده. طيب بيده بيان الواقع، فليس لها إيش؟ ليس لها مفهوم، هذا مثل كتب بيده من باب بيان الواقع. طيب وفي لفظ سمينين بكبشين أقرنين أملحين، تعدينا أملحين ما تكلم عليها، لا مكتوبة مصح، أي الحقوها مصح بعد قوله أقرنين أملحين. الأملح هو الأبيض، سمي بذلك لأنه يشبه الملح في البياض، وقيل الأبيض الذي خالطه سواد فصار كالرصاص، أبيض أسود. ثم هل هذا مقصود هذا اللون أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله البيان في الفوائد. وفي لفظ سمينين من السمنة، وهي كثرة اللحم والشحم، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، ومعنى ثمينين أي كثيرين الثمن، والغالب أنه كلما عظمت البهيمة كثر ثمنها، وقد يكثر ثمنها لجمالها، وقد يكثر ثمنها لنوعيتها، كما هو الآن موجود، يوجد ظأن مثلا من مسمى باسم وظأن آخر مسمى باسم آخر، وتجد الفرق بين أثمانهما كثيرا. وله أي المسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن، نعم لا تكلمنا عليه، بسم الله الله أكبر تكلمنا عليه. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. في حديث أنس السابق يقول كان يضحي بكذا، وحديث عائشة هنا يدل على أنه ضحى بواحد، فهل نقول بما رواه أنس ونقول لعل عائشة رضي الله عنها لم تعلم بالثاني، أو نقول إنه أحيانا يفعل كذا وأحيانا يفعل كذا؟ الثاني. طيب كان أمر بكبش أقرن، فقول بكبش أقرن يطابق قوله بكبشين أقرنين، يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. يبرق يطأ في سواد يعني أن مقدم يديه ورجليه أسود، فيكون مائل الأرض من الرجلين واليدين أسود. يبرق في سواد يعني أن بطنه أسود لأنه هو الذي يبرق عليه. ينظر في سواد يعني أن ما حول عينيه أسود. فهل إن الرسول قال إيتوا لي بما هذا وصفه، أو أنه أمر بكبش أقرن ووصفته عائشة رضي الله عنها بأن هذا بأنه يطأ في سواد ويبرك في سواد إلى آخر؟ وعندي محتمل أن الرسول أمر لكبش هذا وصف أقرن يطوى في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. ويحتمل أنه أمر بكبش أقرن فجيء به فإذا هو ملون بهذا التلوين، يطوى في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. وعندي أن هذا أقرب، عندي أن هذا أقرب، وذلك لأنه إذا أمر بكبش هذا وصفه فقد يكون صعبا صعبا جدا. ثم إن الإنسان بعقله القاصر يقول أي فرق بين هذا اللون واللون الثاني؟ نعم يقول فأوتي به ليضحي به، وهذا قد يؤيد أنه أمر به على هذا الوصف لقول فأتي به ليضحي به. فقال لها يا عائشة هلم المدية، يعني أعطيني إياه. وهلم هل هي اسم فعل ولا فعل؟ نعم. طيب يحتاج إلى دليل، ما هو الدليل على أنها هلم اسم فعل وليست فعل؟ إيش؟ أين الدليل على أنه لم يدخل عليها الضمير؟ عدم التصرف. ها؟ كيف؟ عدم التصرف. هي أين هو الدليل؟ أنت حكمت الآن، فنحتاج إلى دليل. طيب وماذا تؤيد؟ تؤيد ماذا؟ أنا؟ إيه نعم أنت. أنا اسم فعل. ما دليلك على هذا التأييد؟ ما هو؟ ما أدخل عليه الواقع. إيه ولم نقل هلم. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولم يقولوا هلموا إلينا. طيب القول الثاني وش دليله؟ بيت من الشعر. ما بيت من الشعر؟ وهذا الحديث هلمي المدية، فهنا أدخل الياء على يا الفاعل على هلم، وهذا يدل على أنها إيش؟ فعل، لأن كل ما دل على الأمر ولم يقبل علامته فهو اسم فعل، فإن قبل علامته فهو فعل. على كل حال الخلاف بسيط في هذه المسألة اللغوية. هلمي المدية، المدية هي السكين. ثم قال اشحذيها بحجر. اشحذيها يعني ايش؟ حدديها بحجر. في ذلك الوقت فيما يظهر والله أعلم ليس عندهم هذه المبارد المعروفة عندنا، لكن الحجر، وكان الناس فيما سبق يحجون الشفار بالحجر. أليس إذا كفرنا قد ذكرنا اسمه يقولنا الله أكبر؟ نعم. وذبحنا أليس قد ذكرنا اسمه؟ لكن المراد اسمه على هذه الصفة بسم الله، والدليل أنه قال سمى وكبر، فجعل هذا غير هذا. نعم. كيف؟ نعم. وإذا يقول الرجل أذبح، ها؟ إذا قال أذبح، ها؟ أذبح لا تجيء القرآن ما هم معلوم، يعني هو ما هم معلوم وش يدينه؟ خلوا قال يجي واحد مشرك أذبح باسم الصنم. لا لا لا بد أن نصرح، هذا أمر مهم. ابن مالك ذكر قاعدة مفيدة يا هداية الله، يقول وحذف إيش ما يعلم جائز. ايش بسم الله، يعني كان الرجل مسلم لكن لا يعرف معنى بسم الله، لكن يعني لا بد ان نعلم اياه، لكن لو لو قالها بغير بسم الله بغير هذا اللفظ فلا باس، لان الصحيح ان ما عدا القران من الاذكار والادعيه يجوز ان تكون بلغه بلغه الداعي والذاكر. نعم طوال. نعم سيأتينا إن شاء الله، ما أخذ ما أخذ الفوائد، انتهى الوقت. والذبائح فما الفرق بينهما؟ نقول الصيد هو ما صيد هو ما لم يتمكن من ذبحه في الحالة السلبي والكلب ونحوه، الذبح هو له ما تمكن منه الإنسان من الكلب فلا يجوز أخذه إلا بذبح. يعني ذكاته غير المقدور عليه صيد. طيب هل في القرآن ما يشير إلى الذبح والصيد؟ نعم نعم هذا الصيد، الذبح حرمت عليكم ميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيت. نعم طيب حكم اقتناء الصيد حكم اقتناء الكلب. يلا آدم يجوز لحاجة ولغيره لا يجوز، ما الدليل على عدم الجواز إذا كان لحاجة؟ الدليل على عدم الجواز إذا كان لغير حاجة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من اتخذ كلبا إلا كلبا معشية أو صيد أو زاعل انتقص من أجله كل يوم في راعي. وجه الدلالة؟ أنه رتب على من اقتنع بغير ما ذكر رتب على اتخاذه يعني الإثم أو نقص الأجر. طيب كيف يعني؟ ونقص الأجر لا يترتب عليه إلا ما إلا إذا فعل ما حرم عليه. حمت حول الحمى. نعم ايش إيه لك الأشياء نريد ما وجه الدلالة على التحريم. ابن عوض ما عنده جواب. نقول إذا كان رتب على ذلك يعني نقص الأجر كحصول العقاب. ما تقولون؟ أين؟ طيب هل يقاس على هذه الثلاثة ما شبهها مما يحتاج الناس إليه كحفظ الأموال والأنفس؟ نعم يقاس عليها. يقاس. إذن لماذا خصها؟ هي الغالب في عهد. نعم هذا هو الغالب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. رجل قتل أو رمى صيدا فسقط في الماء عبد الرحمن الرئيس، ثم جاء فأدركه ميتا، فما الحكم؟ رميت صيدا على شجرة وتحتها بركة فسقط الصيد في الماء، ثم جئت لتأخذه فوجدته ميتا. وما في إلا في الصيد ما هو بواجد نغيره، لأنه صاده وهو على غصن الشجرة وسقط في الماء، ما في أثر سهل، يجوز مطلقا. ما في أثر، بارك الله فيك، هو ما غاب عنه حتى نقول هل في أثر غير سهم أو لا. نعم. إن غلب على ظنه أن الذي قتله الماء فإنه يحل، أي لا يحل، وإن كان وإن غلب على ظنه أن الذي قتله السهم فيحل. طيب وين تردد؟ رجعنا الأصل، وما هو؟ أنه لا يحل. إذن إذا تردد فإنه لا يحل. هل عندك دليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، ما دليلك على التفصيل؟ حديث النهي فلا تأكل، أنت فصلت الآن، ها؟ إيش؟ إلا ما غلب، لا أذكر هذا في الحديث، ولا تنظر الحديث، لا لا تطلع الشيء، طلع من قلبك. نعم، من يعرف؟ محمد. خطأ. أي كما قال. بلا تفصيل. لا يأكل. لا يأكل مطلق. مطلق. بلا تفصيل. ما دام وجد غلب في الماء. نعم. إذن عبد الرحمن كل تفاصيل هذه الذي في جعبته ذهبت هباء. من يوافق أو يخالف؟ نعم. أنا ما أسأل الحكم، الحكم قال عبد الرحمن موصل. لكن ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ إذن هذا ما في تفصيل فلا تأكل. نعم. أي. اللهم المستعان. يعني فهمت الآن، كل هؤلاء ما حافظوا المتن، ما حافظوا الحديث. نعم. فإنك لا تدري الماء قتله أم سهم، واضح. وين هذا؟ كم موجود؟ هذا شيخ الكلب. هذاك مع الكلب. كلبي. لا لا، ذكرناه بالشرح. فإنك لا تدري الماء قتله أم سهم، ذكرناه لكم، حديث صحيح في نفس الحديث. طيب إذن لا غارب ولا مغلوب، ما دام ليس في الحديث لكنه جاء في الشرح. على كل حال، هو يؤخذ من قوله إنك لا تدري الماء قتله أم سهمه، وهذه هي العلم. ثم إن قوله إن وجدته غريقا في الماء يؤكد أنه إذا تبين لك أنه مات بالغرق فإنه يحرم، ويفهم منه إذا مات بالسهم فإنه لا يحرم، وهذا هو الواقع. طيب، في حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كله ما لم ينتن، وفي الأول قال إذا لم تجد فيه إلا أثر سهم كيف كل. ما الجمع بين حديثين موسى؟ ما الجمع بين حديثين؟ نعم نعم. الرسول قال إن لم تجد فيه إلا أثر سمك فكل، وهنا قال كل ما لم ينتن. ما الجمع؟ نعم ناصر. يعني معناه يشترط شرطان على هذا، ألا يجد فيه إلا أثر سهمه وألا ينتج. طيب هل أحد عنده جواب غير هذا؟ نعم. إيه؟ الأول شرط للحل والثاني شرط للأكل. طيب ما الفرق بينهما؟ أنه لا يؤكل لضرره، لكن نفس الصيد طاهر، طاهر الحلال، لكن منع منه للضرر. أما الأول فهو شرط للحل، وعلى هذا فلا يكون مذكا ويكون نجسا. واضح يا جماعة؟ الفرق واضح جدا، وهذا هو الجامع. فيقال منع أكل منع أكل المنتج لا لأنه لم يذكى ولكن لضرره، وبناء على ذلك يكون طاهرا، يكون طاهرا. وأما الأول وهو أن لا يجزى سوى أثر سهمه فهو شرط للحل، وعلى هذا فيكون أكله فيكون ميتة وأكله لأنه غير حلال، منع أكله لأنه غير حلال. لماذا جاء المؤلف بحديث النهي عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا؟ لماذا جاء به في باب الصيد والذبائح؟ نعم، لأنه كأنه يقول إذا كانت ألف الصيد مثل هذه فإنه لا يجوز الصيد بها، لقوله فإنها نعم لا تصيد صيدا، وعلى هذا فلا بد أن تكون آلة الصيد محددة. لو قتل المعراض بعرضه فإنه وقيد لا يؤكل، لا بد أن يكون نافذا. طيب امرأة حائض ذبحت شاة فما تقول فيها الأخ؟ هنا أحلال هي أم لا؟ زكاة شرعية وسمت الله وكبرت، أفهمت السؤال؟ امرأة حائض لا تصلي ولا تصوم دكت شاة وسمت بمحدد تصح ولو كانت حائضا؟ الدليل ها؟ يلا يا عقيلة، ايش الهواجس هذا؟ وش الدليل؟ وش الأصل؟ ما هو الدليل على أن الحائض تصح ذكاته؟ الدليل عنده الدليل، الله المستعان، هذا غلط. لأن الذكاء، لأنه لا يباح الحيوان الحلال إلا بذكاء شرعي، فالأصل التحريم في اللحوم. كمال حديث كعب بن مالك أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها. نعم، وجه الدلالة أنه لم يستفصل هل كانت حائض أو لم تكن حائض. طيب هذا هو الدليل، لكن لو ادعى مدعى أن الأصل عدم الحيض يحتاج إلى هو نقول هو محتمل أن تكون حائضا وأن تكون طاهرا، والحيض ليس بالأمر النادر حتى نقول إن وقوعه بعيد فلا يحتاج السؤال عنه. واضح؟ ربما يأتي إنسان ويقول الأصل عدم الحيض فيجاب بأن الحيض ليس بالأمر النادر الذي لا يحتاج إلى استفصال، كل شيء قريب لا بد أن يستفصل عنه. طيب هذا دليل. إنسان على السلطان ذبح بخشبة، ذبح الشاة بخشبة تحل بخشبة أنهر الدم تحل، نعم تحل بدون تفصيل. نعم تحل إذا كانت بدون تفصيل أنهر الدم. نعم أي معلوم، إذا ضربها أطار ينهر الدم، ضربها كالمعراض ما أدري والله. لا إذا كانت كالمعراض لا فصل، إذا كانت كالمعراض فلا تحل. أما إذا ذبحها كاستخدام آلة فتحل. هو ذبحها كاستخدام آلة، مسك الشاة والخشبة وقال هكذا هكذا. بس إذا كانت محددة هذا هو الموضوع، إذا كانت محددة فلا بأس وإلا فلا تحل. طيب ذبحها بسكين من ذهب تحل؟ سكين من ذهب نعم تحل مع الدليل ما أنهر الدم. عموم ما أنهر الدم، عموم حديث ما أنهر الدم صح، مع تحريم الاستعمال. نعم إذا قلنا بأن استعمال الذهب فيها لا حرام. طيب أحسنت بارك الله. قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إبراهيم هل على بمعنى في؟ قيل أنها بمعنى في، نعم وقيل أنها على بابه. طيب إذا قلنا بمعنى في، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، في كل شيء، لكن الإحسان ليس بواجب، العدل هو الواجب والإحسان تطوع. أما إذا قلنا كتب الإحسان على كل شيء كان دليلا على وجوب الإحسان في كل شيء، لكن فيما كان من مثل ما مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ما المراد بإحسان القتلة؟ المراد بإحسان القتلة يحيى موافقة الشرع. لماذا لم تقل إحسان القتل أن يقتله بأسهل ما يكون؟ حتى يدخل لدخول القصاص يعني، وغير غير القصاص. رجم الزاني. بارك الله. إذن إحسان القتلة موافقتها للشرع سواء كانت أسهل ما يكون أو أصعب ما يكون. طيب في حديث ابن عباس الموقوف تناقض، فيه تناقض، فما وجه التناقض؟ قال المسلم يكفيه اسمه. نعم. وهذا يدل على أنه لو نسي التسمية، أنه لو نسي لو ترك التسمية، ترك التسمية ناسيا تحل الذبيحة أو عامدا، أو عامدا، أو عامدا، لأن الاسم هو يكفي هذا. ثم قال في التالي فإن نسي فليسمي ثم ليأكل. فهذا يدل على أنه لو تعمد، أنه لو تعمد يسمي حين الأكل. لا قال النسي انه لو تعمد، نعم. لو تعمد عدم ذكر التسميه فان الذبيحه لا تحل، لا تحل. نعم. معنى بالاول يقول المسلم فيه يكفي اسمه. طيب اذن هذا مما يوهن هذا الحديث. واما مساله التعارض بين الموقوف والمرفوع فقد عرفتم ان هذا اذا صار الرافع ثقه فانه يؤخذ بعيش بالرفع. إذا روى الحديث جماعة على أنه موقوف، جماعة على أنه مرفوع، فإنه يأخذ بالرفع إذا كان الرافع ثقة، لأنها زيادة من ثقة فتكون مقبولة وهي لا تنافي الوقت، لأن الراوي قد يحدث بالحديث خبرا وقد يحدث به حكما. إن حدث به حكما فإنه لا يعزوه للرسول عليه الصلاة والسلام، وخبرا يعزوه. وهذا يقع كثيرا، لو سألك سائل قلت كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فقلت إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث، لكن هل أنت سقته على سبيل الحكم به أو على سبيل الإخبار؟ الحكم به. الراوي كذلك تارة يسوق الحديث على أنه خبر فيرفعه، وتارة يسوقه على أنه حكم فلا يرفعه. وهذا وجه آخر لكون المرفوع لا يعارض إيش الموقوف. أكثر المحدثين يقولون لأن الرفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة، وما ذكرت أيضا مرجح، لأن الراوي الحديث قد يسوقه على أنه إخبار وقد يسوقه على أنه حكم ولا معارضة. الأضاحية أظن ما فيه مناقشة. طيب نقرأ. اشحذيها أي أمريها على الحجر لتكون حادة. وقوله بحجر لئلا تشحذها بمدر، المدر هو الطين اليابس، الطين اليابس لا يشحذ الشفرة، لأنه إذا أمررت الشفرة عليه تفتت ولم يؤثر فيها شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اشحذيها بحجر لئلا تبادر فتشحذها إيش بمدر أو على الأرض مثلا. ففعلت ثم أخذها فأخذه فأضجعه، أخذ المدية أولا ثم أخذه فأضجعه، وهذا هو الأولى إلا إذا كان الإنسان غير قوي بحيث يخشى أنه إذا حاول إضجاع البهيمة بدأت تتحرك وتضطرب، فربما عادت السكين إلى يده لعدم قوته وشده إياه. ففي هذا الحال نقول أضجعها أولا ثم خذ المدية الثانية. يقول ثم ذبحها، ثم قال بسم الله، ثم هنا للترتيب الذكري وليست للترتيب المعنوي، لأن التسمية تكون قبل الذبح بلا شك، يذكر اسم الله ثم تمر السكين. ثم ذبحه ثم قال بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثلاثة، محمد عليه الصلاة والسلام وآل محمد وأمة محمد. أما محمد فهو نفسه وكريمه صلى الله وسلم عليه، وأما آل محمد فهم المؤمنون من قرابته وليسوا كل قرابته، لأن أبا لهب وأبا طالب ليسوا من آله، والعباس وحمزة من آله، فالمراد بآله المؤمنون من قرابته في مثل هذا السياق. ومن أمة محمد، أمة محمد يعني أمة الإجابة الذين أجابوه واتبعوه واقتدوا به في النحر، فسأل الله أن يتقبل من أمة محمد. والأمة تطلق على معان متعددة، منها الطائفة، ومنها الزمن، ومنها الإمامة، ومنها الملة، هذه أربعة أشياء. مثال إطلاق الأمة على الملة من؟ خالد، إنا أوجدنا آباءنا على أمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، إذا قلنا أمة بمعنى ملة ويحتمل أن تكون من الطائفة الآية، بمعنى إمام بالسلام، إن إبراهيم كان أمة أي إماما، بمعنى زمن عقيل، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه. طيب كم هذه؟ الرابع. ايش يعني؟ طيب ثم ضحى به ايضا. ثم ضحى به الظاهر انها ترتيب ذكر، لان التضحيه به كانت بذبحه. في هذا الحديث فوائد، والاول ذكرناها. فوائد الاول لا مال. طيب من فوائد هذا الحديث، يعني الاول حديث انس، مشروعيه التضحيه لقوله كان يضحي. وقد ثبتت مشروعيه التضحيه بانواع السنه الثلاثه، بقوله وفعله واقراره. اما قوله فانه حث صلى الله عليه وسلم على الاضحيه وامر بها، وهذا في عده احاديث. واما فعله فكما في هذا الحديث. واما اقراره فانه يرى اصحابه يضحون ويقرهم على ذلك. اما القران فقد دل على عموم التقرب الى الله تعالى بالذبح في قوله تعالى ولكل امه جعلنا منسكا يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام. ومن فوائد هذا الحديث كرم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يختار الافضل بقوله بكبشي. ووجه الكرم التعدد، والثاني كونهما كبشي، فهذا كرم بالكميه وكرم بالكيفيه. فهل نقول انه كلما تعددت الأضحية كانت أفضل، أو نقول الأفضل الاتباع لأنها عبادة؟ الظاهر الثاني أن الأفضل الاقتصار على ما ورد، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أهل بيته بكبش، وعن أمته بكبش، ومن لا أمة له يضحي بكبش، يضحي بكبش. طيب فإن ضحى الإنسان عنه وعن طلابه فهل يكون كتضحية الرسول عنه وعن أمته؟ نعم لا. هنا لأن الرسول يجب على أمته اتباعه، والمعلم لا يجب على طلابه اتباعه. نعم إذا كان حق لا بد أن يتبع للحق، للحق. وبهذه المناسبة بهذه المناسبة أود أن أذكر الطلبة عموما أنه ينبغي للطالب أن يتعلم على معلمه على أنه يأخذ بقوله، وعلى أنه إمامه ومعلمه وداره، لا على أنه ند له، لأنه إن سلك المنهج الثاني لم يستفد منه كثيرا، إذ أنه كلما أورد معلمه مسألة وقع في نفسه معارضة هذه المسألة، وحينئذ لا يستفيد. ولست أريد بهذا أن أسد باب الاجتهاد عن الطلبة، باب الاجتهاد وحرية الفكر طيبة، لكن الطالب إلى الآن لم يصل إلى هذا الحد، فما دام طالبا متلقيا فالذي ينبغي أن يعتمد قول معلمه على أنه إمام له. ولذلك نجد الطلبة، ونحن منهم لما كنا طلبة عند الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، نقتدي حتى بأفعاله وحركاته. حتى أني أنا كنت خطي طيبا قبل أن أبدأ الدراسة عليه، فلما بدأت الدراسة عليه صرت أقلد كتابته، كتابته رديئة، فتردى خط. كل ذلك من محبتنا له واتخاذه قدة لنا، اقتدينا به حتى في الكتابة، حتى في المشي، وحتى في كل شيء. لأن الإنسان إذا لم يعتقد في معلمه هذا الاعتقاد فإنه لا ينتفع به. إذا نصب نفسه جالسا عنده للتعلم يريد أن يعني يجعل في نفسه شيئا من المعارضة لما يقول أستاذه، فأنا أقول لا ينتفع به، وإن انتفع به فهو قليل. لكن إذا قدرنا إن هذا الطالب عنده من العلم ما ليس عند معلمه، وهذا شيء واقع لا ينكر، فيقال نعم إذا كان عنده من العلم بدلالة الكتاب والسنة ما ليس عند معلمه، فإنه لا يمكن أن يأخذ بقول معلمه ويدع ما دل على الكتاب والسنة، لكن هنا يجب أن يناقش المعلم إما في الجلسة إذا رأى مناسبة، وإما فيما بينه وبينه. والواجب على المعلم إذا تبين له الحق أن يرجع، لأن الحق ضالة المؤمن. لكن ثقوا تمسكوا بهذا على أن المتعلم آخذ عن معلم، يأخذ عن معلم حتى يستفيد. أنت الآن لو طالع كتاب على أنك بس تبي تناظر وش اللي في الكتاب، هل تستفيد منه كما لو طالعته لتكسب منه علما؟ لا، بينهما فرق. ولهذا أنا أجد في نفسي فرقا بين أن أقرأ مؤلفا لشيخ الإسلام ابن تيمية أو مؤلفا لغيره، أجد نفسي في الأول متلقيا مستلهما مستفيدا، أما في الثاني فقد يكون مراجعتي له من باب الاطلاع على خلاف في المسألة، إن كان المسألة تحتاج إلى معرفة خلاف وما أشبه ذلك. فالآن هذه نصيحة لكم، نصيحة لكم وجربوها تجدوها. نرجع إلى فوائد الحديث. ماذا بقى السؤال هو؟ إيش؟ نعم. طيب. دائما حجاج جيد في النظام. كان طيب. قلنا مشروعية ترتيب. نعم. كرم النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ضحى بكبشين عنه وعن أمته. ومن فوائد هذا الحديث أنه كلما كانت البهيمة أكمل خلقة فهي أفضل، لقوله أقرني أقرني، والقرن من كمال البهيمة. طيب، وكذلك أيضا الأذن، إذا كانت الأذن تامة ليس فيها خرق ولا شق ولا قطع فهو أفضل. ومن فوائد هذا الحديث التسمية والتكبير عند الذبح، بقوله يسمي ويكبر. فالتسمية سبق لنا أنها شرط لحل الذبيحة، والتكبير سنة وليس بشرط. ولكن هل هو سنة على ما ذبح لغير العبادة، أو هو سنة فيما ذبح للعبادة فقط؟ في احتمالان. الاحتمال الأول أنه سنة فيما ذبح على أنه عبادة فقط، وأما ما ذبح على أنه ليس بعبادة فهو تسمية بدون تكبير. ولكن ما دام الأمر مترددا فقد يقال إن الاتباع أولى، وهو الجمع بين التسمية والتكبير. ومن فوائد هذا الحديث استحباب وضع الرجل على الصفاح، يعني على صفحة الرقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأن فيه إراحة للحيوان، ولأن فيه تمام قدرة المذكي على إيش؟ على التذكير. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يسن الإمساك بأرجلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يأمر عائشة ولم يأمر بذلك. حديث أنس. فإن قال قائل وعلى أي جنب يضجع، قلنا على ما هو أسهل وأيسر. فالذي يذبح باليمنى الأفضل أن يضع أن يرجعه على الجانب الأيسر، والذي يذبح باليسرى الأفضل أن يضجعه على الجانب الأيمن، لأن علة هذا معقولة، ليست تعبدية حتى نقول إننا نتعبد بإضجاعها على الجانب الأيسر، بل هي معقولة المعنى وداخلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وليرح ذبيحته. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمضحي أن يذبح بيده لقوله ذبحهما بيده، لأن في ذلك كمال التعبد لله عز وجل، فيكون متقرباً لله بالذكر والفعل والمال. الذكر ما هو يا خالد؟ التسمية والتكبير. والفعل ذبحهما بيده، والمال أنه اشتراهما. فالإنسان إذا ذبح بيده مع التسمية والتكبير استفاد هذه الفوائد الثلاث: التقرب إلى الله بالقول والفعل والمال. وبهذا نأخذ ومن هنا نأخذ أن ما استحسنه بعض الناس في هذا الأيام من إرسال قيمة الذبائح إلى جهات بعيدة تذبح ويتصدق بها على الفقراء هناك خطأ، لأنه ليس المقصود من الأضحية الانتفاع باللحم، لقول الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماء، المقصود التقرب إلى الله بالذبح، فالذبح نفسه عبادة محبوبة إلى الله مقصودة بالذات. لكن لو فرض أن هنا أن في المسلمين حاجة شديدة في بلادهم، فهنا نقول إن كنت ذا جدة فأرسل إليهم ما يسد حاجتهم، وإن لم تكن ذا جدة فينظر أيما أفضل، أن تضحي أو أن تسد جوع إخوانك. إذا كان الثاني فأرسل لهم دراهم تنفق عليهم لا على أنها أضحية، ويكون هنا من باب تفضيل إيش الصدقة على الأضحية. نعم. الله أكبر. محمد اللهم رب العالمين الأخوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبث المقام محمد بن جواد إنك لا تكون نافيا. نعم. الثاني أفضل. نعم. هذا زيادة. سبحان الله، لا يكفي التكبير، سنة الرسول أهدى. لكني سمعت عن رجل لا نحب أن نذكره بعينه أو نذكر بلده، قال خطيب العيد تقربوا إلى بذبحها أضجعوها واشهدوا الشفرة وقولوا بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. هو يبين الحكم، يعني بسم الله واجبة والله أكبر استحبابا. العامي أخذ هذا الكلام، فلما ذبح الذبيحة قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يعني خطب على الذبيحة. سبحان الله. فقلت هذا لأجل بعض الناس إذا ساق الكلام يسوقه على فهمه ويظن أن الناس يفهمون ما فهمه هو، ولكن يجب أن يبين. يقول مثل هذه، يقول قولوا بسم الله والله أكبر، أما بسم الله فواجبة وأما أكبر وما الله أكبر فاستحباب، حتى يبين. وهذه تقع مني ومن غيري، دائما الواحد يكتب الشيء أو يقول الشيء بناء على إيش؟ على فهمه لها، ويظن الناس يفهمون، وهذا ليس بصحيح. بين الشيء ولو كان بين عندك ما يضر. نعم الحجوب ماشي لا يصح يصح. نعم يا تكلم عليه. نعم فؤاد لا لا حتى يتيقن. وهذه من الآفات. ثم قد ذبحوا باليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، لأن إذا اجتمعت عندهم آلاف أو ملايين من ينفذها؟ ولهذا قبل سكها الجائع المسلم واجب، والأضحية سنة على رأي جمهور العلماء. أما نقولوها ادفعوها لتذبح هناك. نعم سمع. أخذنا أظن بعض الفوائد. نعم الأول ما أخذنا كله. ذبحهم بيد عند قوله سميني. من فوائد هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الأضاحي، في الحديث الأول ما سبق ويأتي اللاحق إن شاء الله، فمنها أي مما بقي من فوائده استحباب مباشرة المضحي للذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر ذلك، ذبحهما بيده، فإن كان لا يحسن أو كان عاجزا فقد قال العلماء ينبغي أن يوكل ويحضر، يوكل من يذبح ويكون حاضرا. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي اختيار السمين لقوله سمينين. واختلف العلماء أيما أفضل، التعدد أو الحسن، يعني السمين أو التعدد. فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يضحي بواحدة لكنها سمينة جيدة، أو يضحي باثنتين دونها لكنها في الثمن تواسيها، اختلف العلماء في ذلك. والصحيح التفصيل، وهو أن الناس إذا كانوا فراد من العيش وساعة من العيش فإن الأسمن أفضل، وإذا كانوا في ضيق من العيش فكلما تعدد كان أحسن أحسن، لأجل أن ينتشر انتفاع الناس بالأضحية. ومن فوائد الحديث أيضا استحباب ما كان ثمنه أكثر، لقوله في هذا بعوانه ثمينين. والغالب أن ما زاد ثمنه فإنما يزيد لحسنه، إما بالسمن أو بالكبر أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يسمي ويقول الله أكبر. أما التسمية فظاهر أنها واجبة وأنها لا تحل ذبيحة بدونها، وأما التكبير فسنة، ومناسبته هنا واضحة، لأن الذبح تعظيم لله تعالى بالفعل، والتكبير تعظيم له بالقول. أما الحديث الثاني ففيه أيضا فوائد، منها جواز إصدار الأمر إلى الغير، ومعلوم أن إصدار الأمر سؤال، مع أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، فكيف الجمع؟ الجمع سهل، يقال أما من كان يستثقل أمره ولا يمتثل المأمور إلا على إغماض فهنا لا يسأل، وأما من كان يفرح بأمره بحيث أنه إذا أمر يعتقد المأمور بأن له الفضل عليه فإن هذا لا بأس به. ومعلوم أن كل واحد يحب أن يوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه أمرا وأنه يفرح بذلك، ولهذا أمر بكبش أقرب. ومن فوائد هذا الحديث اختيار الكبش وهو كبير من الخراف، واختيار الأقرن لأنه أكمل خلقة وأقوى غالبا. ومن فوائد الحديث اختيار هذا اللون أن يكون أبيض لكن يطع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد كما سبق. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا معينا على كبش صادف أنه يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، بمعنى أن اختيار اللون لا أثر له، لكن الأصل أن قوله أمر بكبش أنه أمر بكبش هذا وصفه، وأنه لم يقع اتفاقا. وكيفية وقوع الاتفاق يكون مثلا قطيع من الغنم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هاتوا هذا نضحي به، فصادف أنه على هذا الوصف يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، وأن الرسول اختاره لا لأجل هذا اللون المعين ولكن لعله أفضل ما يكون في هذا القطيع. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز الاستعانة بالغير في الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعان بعائشة. ومن فوائده أنه ينبغي شحذ المدية بحجر أو ما يقوم مقامه ما هو أشد لأجل لإراحة الذبيحة. وظاهر هذا الحديث أنها شحذتها والبهيمة تنظر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم تخفى لئلا تنزعج، لأن البهيمة تدري وتعرف. فلذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن توارى عن البهائم. فيقال في الجمع إن كونه إن أمره إياها أن تشحذها بحجر لا يستلزم مشاهدة إيش البهيمة، لأن لو استدبرت البهيمة لشحذتها بدون أن تراها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن إضجاع الضأن وكذلك المعز وكذلك البقر، هذه الثلاث يسن إضجاعها، ولكن على أي الجنوب؟ حسب ما هو أسهل للذبيحة. فالذي يعمل باليمين الأيسر للذبيحة أن يضجعها على اليسار، والذي يعمل باليسار الأريح الأيسر للذبيحة أن يضجعها على اليمين، والمقصود إراحة الذبيحة. ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على البسملة دون التكبير، لأنها لم تذكر التكبير، قال بسم الله ولم يذكر التكبير. وفي حديث أنس السابق أنه سمى وكبر، فدل ذلك على أن التكبير ليس بواجب. ومن فوائد هذا الحديث